نعم ايه ايه الامام الشافعي متفنن في كل شيء رحمه الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فما زلنا في هذا الكتاب النفيس، والآن حديث تتحدث عن قضايا من قضايا السيرة. يعني المرء حينما يقرأ في هذا الكتاب في كل باب من أبوابه يجد أن هذا الباب قد استوفى المادة. الآن قضايا تتعلق بالسيرة، وبعدها قضايا تتعلق بالمغازي، وتجد الإمام البخاري قد أحاط بهذه الأمور أيما إحاطة. قال البخاري في الحديث رقم 26 و900 و3000، حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي. وعبد الله بن يوسف التنيسي معروف أحد ثلاثة من أوثق الناس في موطأ الإمام مالك. قال أخبرنا مالك هو الإمام الكبير مالك بن أنس، وكتابه الموطأ ينبغي أن يعتنى به غاية الاعتناء، والناس مقصرون في هذا الكتاب غاية التقصير. أهل المغرب ليسوا مقصرين فيه، لكن أهل المشرق قد قصروا في كتاب الموطأ. ينبغي أن يعتنى بكتاب الموطأ، وأن يعتنى بشروحه، وخاصة هذا الكتاب له شروح عديدة جدا، من أجلها شرح التمهيد لابن عبد البر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هذه السلسلة تتكرر عندنا في كل درس، فهؤلاء قد حصلوا على الشرف العظيم حينما رووا هذه المجموعة الكبيرة من الأحاديث الصحيحة، أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أي أصابه الوعك وهو الحمى، وعك أبو بكر وبلال. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي. طبعا فدخلت عليهما هذا قبل أن يفرض الحجاب كما جاء في رواية، ولذلك بعض من يريد الاختلاط يستدل بأحاديث قد وردت قبل الاختلاط يستدل بها على مذهبه الفاسد، فهذا قبل أن يفرض الحجاب، وجاء في رواية النص على هذا. ولذلك لا تغطية الوجه، نعم تغطية الوجه قبل أن يفرض الحجاب، نعم. فقلت: يا أبتي كيف تجدك، أي كيف تجد نفسك، ويا بلال كيف تجدك، عليكم السلام ورحمة الله، أي كيف تجد نفسك أيضا. وهذا حقيقة زيارة المريض من الأمور التي حث الشارع عليها، وفيها فوائد، ومن الفوائد الظاهرة أن الإنسان يستشعر نعمة ربه عليه، لأن الإنسان دائم عليه أن يراجع نفسه حتى لما يصاب بمصيبة ينظر من مصيبته أعظم، فتخف عليه مصيبة نفسه. أين؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعلهم. يعني كان أبو بكر الصديق يتمثل بهذا الشعر وينشد هذا. ومصبح أي مع فيها قولان، منهم من قال يصيبه الموت صباحا، احنا حينما ادركنا الناس اغلب الموت كان يصيب الناس في الليل، يصبح الانسان ميتا ثم كثر الموت فصار في الاوقات الاخرى. فيقول يعني معنى هذا البيت: كل انسان يصيبه الموت في الليل فيصبح ميتا، والموت أدنى من شراك نعله، وقد يصيبه ويفجأه الموت في أثناء نهاره. فأبو بكر الصديق يشير إلى أن لكل إنسان أنفاس معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار. نعم. ومنهم من فسر قضية مصبح في أهله أي يقال له صبحك الله بالخير، منهم من فسر هذا أن يقال له صبح ثم يفجأه الموت. الشاهد أن الإنسان، معنى هذا الكلام أن الإنسان قد يكون في حال ليس فيه مرض ولا شيء ثم يفجأه الموت حينما تنتهي الأوقات التي وقتها الله له. قالت: وكان بلال إذا أقلع، طبعا والموت أدنى من شراك نعله، معناها الموت أقرب إليه من شراك نعله، الشراك اللي هو السير الذي يكون في وجه الحذاء. وكان بلال إذا أقلع، يعني أقلع عنه الوعك، والإقلاع هو الكف عن الشيء. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول، قال الشيخ أحمد الججاي يقول له: وكان بلال إذا أقلع، إذا ذهب عنه الحمى، يرفع عقيرته أي صوته. والعقيرة هي الطجل، سميت عقيرة أنها قد تعقر، إنسان يعثر وما أشبه ذلك تعقر. وهذه أصلها كما يقول الأصمعي أن شخص يعني عقرت قدمه فرفعها على الأخرى بصوته، يعني جعل رجل على رجل ورفع صوته، فصار كل من يرفع صوته يقال رفع عقيرته. قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. طبعا هذا الإذخر عنبة معروف كانت تحشى به البيوت في مكة، الإذخر، والجليل أيضا نبت معروف في مكة. قال: وهل أردن، طبعا هنا نون نون التوكيد الخفيفة، وهل أردن يوما مياها مجنة، هذا موضع بالقرب من مكة وكان فيه سوق، وهل يبدون لي شامة وضفيل، هما جبلان في مكة أيضا. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. يعني هنا شعر بلال وكأنه يتغنى بمكة التي تركوها وما كانت بقعة أحب إليهم من مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك فدعا قال: اللهم، يعني يا الله، حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، يعني اجعل حبنا للمدينة أعظم من حبنا لمكة، كحبنا يعني بالمساواة أو أشد، وصححها أي ادفع عنها البلاء وادفع عنها الأمراض. يعني بعض الجهلة ممن يدرس السيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اختار المدينة من عنده وليس بالوحي، هذا خطأ، إنما هي بالوحي. وأيضا يقول اختارها لأن جوها كان جو ممتاز، وهذا أيضا غير صحيح، كان جوها رديئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حينما تمرض أصحابهم: وبارك لنا في صاعها ومدها، لا شك أنها بلد مباركة، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. يعني الشراح قالوا الجحفة لحد الآن، طبعا الجحفة كانت هناك مكان للكفار، فانتقلت الحمى من المدينة إلى تلك المكان إلى الجحفة. ثم قال البخاري: حدثني عبد الله بن محمد اللي هو المسندي، توفي عام 29 و200، وسمي بالمسندي لأنه كان يروي المسندات ويترك المنقطعات. قال: حدثنا هشام اللي هو هشام بن يوسف الصنعاني المتوفى عام 97 و100، قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري محمد بن مسلم متوفى عام 24 و100، قال: حدثني عروة أن عبيد الله بن عدي متوفى عام 95 أخبره قال: دخلت على عثمان. ثم قال البخاري، وفي بعض النسخ هنا توجد حاء التحويل، وقال بشر، طبعا هذا وصله الإمام أحمد في مسنده رقم 480، وقال بشر بن شعيب: حدثني أبي عن الزهري. وهذا بشر ابن شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة، فشعيب ابن أبي حمزة يروي هنا عن الزهري متابعا لمعمر بن راشد. عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن علي بن خيار أخبره قال: دخلت على عثمان فتشهد ثم قال: أما بعد. هذا عثمان بن مضعون، وعثمان بن مضعون معروف وقصته مع لبيد تقدمت قبل درسين. ثم قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر هجرتين، طبعا الهجرتان معروفتان، هجرة الحبشة وهجرة من مكة إلى المدينة. ونلت على عثمان بن عفان، عثمان بن عفان نعم، ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. طبعا هذا الحديث تقدم هذا الجزء من عنده لما شكي إليه أخوه من الرضاعة، فقدم هذا الشيء. الإمام البخاري لماذا ساق الآن؟ البخاري يتحدث عن قضية الهجرة ومن هاجر، فالشاهد قوله ثم هاجرت هجرتين، هذا هو الغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، هذا الغرض. ولكن البخاري لم يسق الرواية بتفصيلها وبتفصيل قضية الجد، إنما أتى بالموضع الذي يحتاجه في هذا الباب. فالإمام البخاري اختصر الرواية من أجل قوله ثم هاجرت هجرتين، والهجرتان معروفتان. طبعا عثمان يعني هما هجرتان، وقد تكونان ثلاثة ليست هجرتين، باعتبار أنه عاد إلى مكة ثم عاد إلى الحبشة بعد أن سمعوا إشاعة أن أهل مكة قد آمنوا. ثم قال تابعه إسحاق الكلبي، اللي هو إسحاق بن يحيى بن علقمة، قال حدثني الزهري، فالمتابع هنا لشعيب، وهي أيضا متابع لمن؟ لمعمر، فهذه متابعة ثالثة، متابعة ثانية لمعمر. نعم، لا ليس محمد بن السائب الكلبي، ذاك غيره، ذاك متروك، حتى قال فيه الإمام الترمذي انحطت، قال فيه الذهبي انحطت رتبة جامع، نعم، لإخراج حديث محمد بن السائب المصروف محمد بن السائب الكلبي. فهذا إسحاق بن يحيى بن علقمة الكلبي، وهذا الحديث وصله أبو بكر بن شاذان كما نقله الحافظ بن حجر في تغليق التعليق. ونستطيع نقول أن الحافظ بن حجر وصله بإسناده إلى إسحاق الكلبي. نعم، ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن سليمان، توفي عام 37 و200، قال حدثنا ابن وهب، اللي هو عبد الله بن وهب، قال حدثنا مالك، وهو الإمام الكبير مالك بن أنس، وأخبرني يونس عن ابن شهاب. يعني هذا ابن وهب يقول مرة ثانية يعني سمع الحديث من مالك عن الزهري، وسمعه أيضا من يونس عن الزهري. فابن وهب هذا الحديث له من طريق عن الزهري من راويين، أولهما الإمام مالك وقد قدمه، وثانيهما يونس بن يزيد الأيلي. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر، فوجدني، فقال عبد الرحمن، فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس، أي غوغاء، يعني غوغاء الناس وسفلتهم، يعني يجمع الجيد وغير الجيد معنا، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة. طبعا هذا السبب في هذا الشيء أن عثمان بن عفان حينما كان في الموسم سمع بعض الناس يتحدثون أنه قالوا لو مات عمر بن الخطاب لبايعت فلان، وآخر قال لو مات عمر لبايعت فلان. حقيقة هذا الأمر ليس مستحسن، فأراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يخطب خطبة في هذا وينهى الناس عن هذا الموضوع. فرأى عبد الرحمن بن عوف أن عمر لا يتحدث في هذا ولا يتكلم حتى يعود إلى المدينة فيتحدث في هذا الموضوع، من أجل أن يسمع كلامه العلماء والفقهاء الذين ينتفعون بكلامهم. أما غوغاء الناس وسفلة الناس ومن يصلح ولا يصلح، لا يصلح، يعني لا ينفع الكلام معهم في مثل هذا. فهذا يعني مشورة رائعة من عبد الرحمن بن عوف، وأيضا استجابة عظيمة لعمر الخطاب، وكان وقافا كما صح عن ابن عباس في حديث من الأحاديث حينما قال وكان والله وقافا عند حدود الله. فقال قاله يا أمير المؤمنين إن الموسم أي الحج يجمع رعاع الناس، يعني أخلاط الناس الجيد وغير الجيد، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة، يعني تؤخر هذا الموضوع حتى تقدم المدينة فتتحدث عن هذه القضية المهمة، فإنها دار الهجرة. لماذا يتحدثنا؟ لأنها أول هي دار الهجرة، وهذا طبعا السبب اللي جعل الإمام البخاري، يعني هذه كلمة إنها دار الهجرة هو السبب الذي جعل البخاري يضع الحديث هنا، فإنها دار الهجرة والسنة. وإن قضية والسنة باعتبار أن الهدي النبوي غالبه كان في المدينة النبوية، وهذا أيضا إشارة رائعة إلى أهمية السنة ومكانة السنة المشرفة وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس. يعني أنت حينما ستكون هناك وسوف تتحدث عن هذا الموضوع سوف يحمل عنك العلم أشراف الناس وأصحاب الفقه والفهم الذين ينتفعون به ويتعظون به وينقلونهم، وذوي رأيهم أي أصحاب الرأي الحكيم والبصيرة النافذة. قال عمر: لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. يعني حينما أعود إلى المدينة بعد أن انتهى الحج أول خطبة أخطبها سوف أتحدث عن هذا الموضوع. الشاهد أن البخاري ذكر الحديث من أجل قوله فإنها دار الهجرة، لكن نحن ننتفع من كل حديث نقرأه بفوائد عديدة. لكن بالذات كلمة والسنة، يعني هذا من يعمل بالسنة النبوية ويعمل بالحديث النبوي الشريف حينما تأتيه لفظة كهذه اللفظات يعني ينتفع بها ويقدمها عنده حينما يتحدث عن مكانة السنة وأثر السنة في قلوب المسلمين. ثم قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري التبوذكي المتوفى عام 23 و200. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي عام 85 و100. قال: أخبرنا ابن شهاب وهو الزهري عن خارجة ابن زيد بن ثابت، توفي عام 99، أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن عفان طار لهم في السكنة، أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنة، أي حينما يعني لما حصلت المؤاخاة كان هو من نصيبهم في قضية السكنة حين اقترعت الأنصار على سكنة المهاجرين عليهم السلام. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان عندنا فمرضته. اشتكى وتمرض حين ذاك، تقول فمرضته حتى توفي، وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب. طبعا هذه أبو السائب هو كنية لعثمان ابن مضعون. شهادتي عليك لقد أكرمك الله، يعني تشهد له بأن الله قد أكرمه. هو الحقيقة لقد يعني اللام موطئ للقسم، يعني والله لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه. طبعا ليس في كلام النبي نفي أن الله قد أكرم عثمان بن مضعون، لكنه أراد أن يعلمها ويعلم من حضر ويعلم الأمة من بعدها أن الإنسان لا يزكي أحد، ومن أجل أن يحذر الإنسان أن يتألى على الله. نحن تقدم عندنا في كتاب الجهاد أن البخاري بوب الباب لا يقال فلان شهيد، وهذه حقيقة مثل هذه الألفاظ. إذا أردنا أن نرجع إليه هناك الكتاب المعاصر اسمه معجم المناهي اللفظية للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه، وهو مرتب على حروف المعجم، تذهب إلى حرف الشين تجد مثل هذه الألفاظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم الحذر من إطلاق الكلمات، لأن الكلمة التي تخرج من الإنسان سيوقف عندها ويسأل عليها يوم القيامة. فالمسؤولية يوم الدين عند الله تعالى مسؤولية عظيمة. فقال: وما يدريك أن الله أكرم، فأراد أن يعلمها ويعلم غيرها أن الإنسان لا يطلق شيئا حتى يكون له عنده أثارة من علم. قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي، أي مفدى بأبي وأمي أنت يا رسول الله. فمن قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، أي الموت، والله إني لأرجو له الخير. شوف قضية رجاء الإنسان يرجو من عند الله سبحانه، الإنسان يعيش بين ماذا؟ بين الرجاء والخوف. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه صفة العالم الذي يستفتى. قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلم. قال: والله إني لا أرجو له الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق وأكرم خلق الله يقول: إني لا أرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل به. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري ما يفعل به. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده، يعني حتى يكون لدى الإنسان أثارة من علم عن الشارع. قالت: فأحزنني ذلك. طبعا دلالة على أنها امرأة أخلصت في لمسلم المسلمين. قالت فأحزنني ذلك، يعني أهمها الأمر. فنمت، والإنسان لما يرى في المنام يعني يهمه شيء ربما يراه في نومه. فالرؤى ثلاثة: رؤيا من الله، وحلم من الشيطان، وهناك شيء آخر حديث نفس. وأحيانا حديث نفس يحدث المرء به نفسه لكن يرى به رؤيا خاصة، وهذا من إكرام الله للإنسان. فنمت فرأيت لعثمان بن مضعون عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. يعني شوف الإنسان الشهيد، جاء في الحديث الصحيح أنه يجرى له عمله الصالح، فإذا كان له قيام وقراءة القرآن وأعمال صالحة تجري للشهيد. وكذلك من سعى في نشر العلم ونشر الإسلام، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما نقلوا الإسلام في جميع الأرض لا شك أن عملهم نحتسب عند الله أنه يجري لهم، وهذا من ذاك، لأن الذي نقل لنا القرآن ونقل لنا السنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك عمله. كثير من الأشخاص حينما يحسنون نيتهم بربهم في تعليم آخرين وإرشادهم وتوجيههم، بل الإنسان قد يكون في وظيفة وفي عمل من الأعمال، يكون متقيا لله، محافظا للأمانة، مؤديا للرسالة، غير مضيع لوقته، عمله هذا والتزامه هذا هو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحث على تقوى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في كل عمل من الأعمال أيضا ينوي أنه يفكر، المرء لما يقرأ الحديث يفكر أنه يجرى له عمله الصالح حينما يكون ملتزما في تدريسه في وظيفته في تعليمه. يعني حتى الطبيب في أي فن، يعني لو فرضنا مثل يأتي يكون طبيب عيون ويأتيه إنسان ويفكر أنه هذه العين التي يسعى في علاجها أنه يقرأ بها وينظر بها للأمور الحلال ويتدبر بها، الطبيب إذا فكر بهذا الشيء كلما استخدمت العين في طاعة الله الطبيب يجر على هذا الشيء. في أي قضية، طبيب المفاصل وغيره، في أي قضية من القضايا الإنسان حينما ينوي هذه، المعلم حينما يعلم يفكر، يعني حتى لو كان ليس معلما للمادة الإسلامية لكن يفكر أن يعلم التلميذ الأخلاق الفاضلة ويعلمه بر الوالدين ويعلمه مخافة الله، ويفكر بأنه يعلمه الأشياء حتى يستقيم في الحياة، ويفكر يعني تمتد نيته يقول أنا أعلم هذا الطفل هذا حتى يستقيمه ويجعل غيره يستقيم، فهذه من الأشياء التي يجرى بها عمل الإنسان. فالمرء دائما يفكر، لما قال ذلك عمله، يفكر الإنسان بأن تكون له حياة ثانية وعمل صالح مستمر، مثل ما نحن حريصين على أن نبقى أحياء نداري أنفسنا ونحفظ أنفسنا، أيضا الإنسان يعمل لأن يكون حيا بعد وفاته بعمله الصالح، ويعمل لأن تكون له أعمال صالحة باقية مستمرة. ثم قال البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد توفي عام 41 و200، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عام 41 و200، عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة، وهذا السند من أسانيد الذهب، رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الله سبحانه هيئ هذه الواقعة من أجل أن تكون المدينة مستعدة لتلقي هذا الدين العظيم، فهذا من نعم الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الإنسان قد يعني الله يهيئ الإنسان أمور لا يعلمها الإنسان لا يعرفه، كما قال ربنا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهذه قدمها الله للنبي صلى الله عليه وسلم قبل سنوات من أجل أن تستعد المدينة لتلقي هذا الدين الجديد. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم، أي بسبب القتال بين الأوس والخزرج، وقتلت سراتهم أي أشرافهم وسادتهم في دخولهم، وقتلت سراتهم في دخولهم في الإسلام. يعني أيضا لما قتل أشرافهم أحيانا يعني بعض الناس يمنعهم الشرف من الدخول في دين جديد، تمنعهم تكملهم أنا ففي أن يتواضعوا لهذا. فهؤلاء أيضا لما قتلوا أشرافهم كانت البقية مهيئين أكثر وأنفسهم أخضع لأن يسلموا لهذا الدين الجديد. ثم قال البخاري حدثني محمد بن المثنى المتوفى عام 250 و200 الذي توفي بعد محمد بن بشار لثلاثة أشهر. قال حدثنا غندر، وكلاهما محمد المثنى ومحمد بن بشار كلاهما يروي عن محمد بن جعفر غندر. وعد يعني نحن مرات عديدة قلنا بأن غندر لقبه بهذا اللقب عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج حينما كان يشغب في المجلس فقاله اسكت يا غندر، فطبع عليه هذا الطابع. وهناك من لقب بالنبيل كالضحاك بن مخلد حينما أيضا لقبه ابن جريج حينما قاله أنت نبيل، فبقيت وهكذا. فهناك أشياء تبقى، فيحذر الإنسان أن يلقب إنسان بلقب سيء فيبقى فيكون عليه وزره، ويسعى الإنسان أن تكون له أعمال صالحة تبقى أيضا مع الزمن ينتفع بها في حياته وفي حياته الثالثة اللي هي البرزخ وفي حياته الآخرة اللي هي يوم القيامة. قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج الإمام الكبير الذي عرف بالزهد، يعني هذا كان من أعرف الناس بالزهد وكثرة العبادة والتقشف، وبذل في هذا العلم الكثير. يقول شعبة ابن الحجاج: من طلب علم الحديث أفلس، وكنت في يوم بعت طست لأمي بستة دنانير، فده ما بقى عنده شيء، باع الطشت الذي تغسل فيه الملابس وكان لأمه، باعه من أجل أن يبذله في علم الحديث، لكن الله سبحانه وتعالى قد عوضه علما يبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. عن هشام هو ابن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا الشرف العظيم. الآن عدد من الأحاديث نقرأها: هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الواو للحال، أي حال كون النبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، يعني هذا شك من الراوي والشاك وشعبة والله أعلم، فهذا يعني عيد، إما عيد فطر وإما عيد أضحى، وهذان هما العيدان كما جاء عند النسائي من حيث أنس، يقول كان لأهل المدينة عيدان في الجاهلية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أبدلكم الله بعيد الفطر وعيد الأضحى، فهذان عيدان وتسبقهما عبادة. وهناك عيد ثالث متجدد وهو الجمعة، وكل عيد تسبقه عبادة، فالشيء الذي يفرح به هو العبادة، فبعدها يعيد الإنسان فيفرح، كما قال ربنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعندهما قينتان بما تقاذفت، أي يعني بما تقاذفت، كان بعضهم يقذف بعضا بالشعر، أي بما ترامت، تقاذفت أي ترامت الأنصى. طبعا القينتان ليست معنى مغنيتان، بل معنى هذا أنهما جاريتان كما جاء في رواية يوم بعاث اللي هي المعركة التي حصلت فقتل فيها سروات أهل المدينة، أهل يثرب كان اسمها آنذاك، لم تكن تعرف بالمدينة. فقال أبو بكر: مزمار الشيطان مرتين، أي قالها مزمار الشيطان، مزمار الشيطان، يعني معناها أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، هذا معنى هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. يعني ليس معنى أن في العيد الإنسان يرتكب المحرمات، لكن أن الإنسان يحق له أن يستجيب في العيد وأن يفعل الأمور التي أباحها الشرع، أما المحرمات فلا ولا مرة. يعني حديث حنظل يقول: يا حنظل ساعة وساعة، مو معنى ساعة طاعة وساعة معصية، الجواب لا، لكن الإنسان ساعة عبادة وساعة يروح عن نفسه ويستجم فلا بأس بهذا، أما المعاصي فربنا قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان توفي عام 80 و100. ثم قال البخاري: وحدثنا إسحاق بن منصور، أي هو الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج المتوفى عام 51 و200، قال: أخبرنا عبد الصمد، طبعا هذا السند الثاني أعلى من السند الأول، أخبرنا عبد الصمد قال: سمعت أبي، كلاهما واحد، عن عبد الوارث يروي عن أبيه وعبد الصمد يروي عن عبد الوارث، هذا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: سمعت أبي هو عبد الوارث قال: حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي توفي عام 28 و100، قال: حدثني أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة. طبعا المدينة كان فيها كان فيها جهتان، العالية والسافلة، ويفرق بينهما واد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار العالية، وفي هذا تفاؤل لعلو دينه وانتشار شريعته. نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال: فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، قال: فجاءوا متقلدي السيوف. قلنا في درس سابق أن يعني كان من زينة القوم حمل السلاح، وتوجد الآن بعض الدول العربية تحمل السلاح. فجاءوا متقلدي سيوفهم، قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. يعني ألقى معنى ألقى رحله، فالإنسان حينما يكون على دابة فشوه معه يلغي الرحل ثم ينزل من دابته، حتى ألقى بفناء ألقى رحله بفناء أبي أيوب. أبو أيوب الأنصار اسمه خالد ابن زيد. قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد. كان أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد، لأن المسجد منه تنطلق أفعال الخير. فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقالوا يا بن فقال: يا بني النجار ثامنوني، أي قرروا معي ثمنه وساوموني عليه، ثامنوني حائطكم. الحائط هو البستان، فهو كان بستان هذا المكان، وسبق عندنا في حديث انه كان مربد، والمربد اللي هو المكان الذي يكون فيه مجتمع التمر. هل هناك تنافي بين الروايتين؟ لا منافات. فهو كان حائط اي بستان، ويسمى البستان بالحاطن، بالغالب كان يحاط بسياج او ببناء. فهذا كان جزء منه بستان، وكان جزء منه مربد، فبعضهم سماه بالجزء وبعض الاخر سماه بالجزء الاخر، وهكذا. فلا منافات. نعم، موجودة الرواية، موجودة بالرواية. فهي دائما قد تجد في المزرعة فشت توجد فيها قبور وتوجد فيها وهكذا. فهنا يعني الشاهد لما نقول مربد وأيضا نقول أنه حائط، لا منافاة بين هاتين الروايتين. يعني بعض الناس يتعجل حينما تأتيه روايتان ويظن أن هناك اختلافا بين الروايتين. المرء لا يتعجل في هذا، فقد يتفق المعنى ويتحد المعنى، وقد تأتي روايتان ليس بالإمكان اتفاقهما، فيضطر الإنسان إلى الترجيح. أما إذا أمكن الجمع فالإنسان يجمع ما أمكن له الجمع من غير تكلف. فقال: لا والله لا نطلب ثمنه إلا عند الله. قال: فكان فيه ما أقول لكم. بعد هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى هذا، فدفع ثمنه، وكان لأيتام. كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل. شوف النخل يدل على أنه كان حائط. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، طبعا لا شك أن ليس هناك حرمة لقبر الكافر، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد. قال: وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون، أي يقولون رجزا، يقولون رجزا يرحمكم الله. والرجز على الأصح أنه ضرب من ضروب الشعر كما قال السيوطي وغيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، هذا واو الحال، يقولون. أيضا هنا الجملة هذه جملة حالية: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. طبعا هذا الكلام كان يقال من أجل أن يعينهم ويدفع عنهم التعب ويعينهم على العمل. قال البخاري: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. النسك هو الحج أو العمرة. بعد قضاء نسكه أي بعد حجه وعمرته. المهاجرون حينما هاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة واجبة عليهم، وكان بقاءهم في المدينة واجبا عليهم. فهجرتهم إلى الله ورسوله كانت واجبة، وبقاهم في المدينة من أجل أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد حرم على المهاجرين الرجوع إلى مكة والمكث فيها والإقامة فيها. فلما هاجر لما ذهب المهاجرون إلى الحج أو إلى العمرة لا يحق لهم بعد أن ينتهوا من النسك أن يبقوا أكثر من 3 أيام. اليوم واليومين والثلاث ليس إقامة، لكن 4 أيام فما فوق يسمى إقامة. والعلماء أخذوا من هذا أن الإنسان إذا سافر ونوى الإقامة في مكان 4 أيام فما فوق فلا يحق له يجمع ويقصر ولا أنه يفطر، لأنه صار مقيما وليس مسافرا، أخذا من هذا الحديث. فالحديث ليس بذاك، لكن استفيد من هذا المعنى أن من أقام 4 أيام فما فوق يسمى مقيم، ومن أقام أقل من 4 لا يسمى مقيما. الحديث يقول: حدثني إبراهيم بن حمزة اللي هو الزويري، توفي عام 300، قال حدثنا حاتم اللي هو حاتم بن إسماعيل، توفي عام 86، عن عبد الرحمن بن حميد الزهري، توفي عام 37، قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر، السائب توفي عام 91، ما سمعت في سكن مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي، علاء بن الحضرمي توفي عام 14، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 للمهاجر بعد الصدر، يعني الصدر هو الصدور من منى، أي معناه بعد الرجوع من منى. الإنسان حينما يرجع من منى يكون قد تم نسكه، يحق له أن يبقى 3 أيام في مكة فقط. ها من المهاجر، نحن الآن إذا ذهبنا يحق لنا أن نبقى ما نشاء في مكة، لكن المهاجرين حرم الله عليهم البقاء، كان واجبا عليه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى الإنسان حينما يعمل عملا لله لا يعود في هذا العمل، كما جاء في الحديث يقول: العائد في هبته كل يقيء ثم يعود في قيء. حتى الإنسان لما يعمل عمل لا يتندم ولا يقول: لو كنت أعلم كذا لما فعلت كذا ولما أحسنت كذا. الشارع يريد أن يعلم الإنسان حينما يعمل عمل لله يختمه لله، ولا ينظر فيه ولا يتحسف فيه ولا يقول كذا. هو بالحج آخر النسك، لما الإنسان يرجع من منى يكون قد بات 2 أو 3 ليالي وقد رجم ليلة 2 أو 3، ثم يرجع إلى الحرم، وحينما يخرج من الحرم يطوف بالبيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن آخر عهدكم البيت الطواف. فالإنسان يطوف بالبيت ثم يعود. طواف الوداع واجب هو، ولكن ليس من الحج، ليس يعني مثل تحية مسجد. لا، لما تدخل المسجد تصلي 2 ركعة تحية المسجد، لما تدخل إلى البيت تحية البيت الطواف، وحينما تخرج أيضا تودع البيت بالطواف. آخر عمل أن الإنسان يطوف البيت. فقال: 3 للمهاجر بعد الصدر. يستفاد منها أن الإنسان إذا مكث في مكان نوى الإقامة 4 أيام فهو مقيم، وإذا نوى الإقامة 3 أيام أو يومين أو يوم فهو مسافر وليس مقيم. استفيد من هذا قضية الإقامة في السفر. ثم قال: باب. حدثنا عبد الله بن مسلم هو القعنبي، توفي عام 21، وقصة عبد الله بن مسلم القعنبي مع شعبة بن الحجاج في توبته قصة معروفة، وهي من أعظم القصص، بأن الإنسان لا بد أن تكون له كلمات، كلمة بسيطة من شعبة بن الحجاج وأحاديث يسيرة غيرت شخصا من الأشخاص وغيرت حاله من حال إلى حال، وقدم عطاء عظيما للأمة بعد هذه النصيحة. حتى الإنسان لا يحقر النصيحة، أنت قد تصعد مع صاحب سيارة أو في مكان أو في عمل أو تؤخر نفسك، لا تحقرن من الدعوة إلى الله شيئا أبد. الدعوة إلى الله أفضل الأعمال. احفظوا جميعا مقولة عبد الله بن المبارك حينما قال: لا أعلم بعد النبوة عملا أفضل من بث العلم. أفضل درجة بعد النبوة هو أن الإنسان يبث هذا العلم لهذه الأمة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. قال: حدثنا عبد العزيز اللي هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار، عن أبيه اللي هو سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد اللي هو الساعدي. طبعا عبد العزيز توفي عام 84، وسلمة بن دينار توفي عام 400، وسهل بن سعد توفي عام 88. قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. طبعا هي بالإمكان أن تكون طبعا تاريخ الهجرة مهم جدا، التقويم الهجري مهم جدا، والمناوي حينما تحدث عن التقويم وعن الهجرة وعن التاريخ قال التاريخ فيه فوائد، ومن الفوائد العظيمة ما قرأناه في ترجمة الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي في يوم من الأيام عرض على الخليفة في بغداد كتاب، وكان في هذا الكتاب كتاب أتى به اليهود وقالوا هذا كتاب فيه ختم نبيكم وفيه شهادة معاوية وفيه شهادة سعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حط الجزية عن أهل خيبر في السنة الثامنة للهجرة، مؤرخ في السنة الثامنة للهجرة. فالخطيب البغدادي قال لهم هذا مزور، واستدل بأنه مزور أن سعد بن معاذ توفي بعد الخندق قبل فتح خيبر، وكان فتح خيبر في السنة السابعة، وأن معاوية أسلم في السنة العاشرة للهجرة، فهذا مزور. فالتاريخ ينتفع منه بفوائد عظيمة. عمر بن الخطاب حينما جاء عمل أعمالا عظيمة من ضمنها التقويم الهجري الذي صنعه، وكان بحاجة يعني في قضية من قضايا قالوا في شعبان، قال أي شعبان؟ شعبان هذا أم الذي مضى أم الذي سيأتي؟ فرأى عمر بن الخطاب أنهم يجعلوا تأريخا، فهناك بالإمكان نجعل من مولده صلى الله عليه وسلم، وبالإمكان نجعل من مبعثه، بالإمكان أن يجعلوا من هجرته صلى الله عليه وسلم، بالإمكان أن يجعلوا من وفاته. المولد يعني والمبعث يكون سبب، يعني ليس بالإمكان أن يحددوا لهذا تأريخا حقيقيا وتأريخا صحيحيا، الأمر يدخله الخلاف، لا شك أنه سيدخله الخلاف في عد السنين السابقة. وفاته صلى الله عليه وسلم لم يذكرها السبب في هذا الشيء، لأنه قد تكون سببا لإعادة الأحزان. العلماء قالوا يعني قالوا لا عزاء بعد ثلاث، هذا ليس حديث، إنما هم قول العلماء أخذت من حديث لا يحل لأحد أن يحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فقال بأن الإنسان يهجم عليه الحزن في أول ثلاثة أيام ثم يبدأ يتناسى، فأنت حينما تأتيه بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام تعزيه سوف تذكره بالميت. فيستحب أن لا يعزي الإنسان إلا من كان بعيدا ثم جاء، لا بأس بهذا، وقد جاء في هذا نصوص عن بعض الصحابة. لكن أنت في نفس البلد ثم تأتي وتعزيه، لا تعزيه إذا لم تكن قد عزيته في الأيام الثلاثة، لأنه يبدأ يتناسى شيئا فشيء. فعمر بن الخطاب لم يختر المولد ولم يختر مبعث الاختلاف في التحديد، ولم يختر أيضا الوفاة لأن فيها اختار الهجرة، ولا سيما أن الهجرة كان لها الأثر العظيم في بناء الدولة الإسلامية. فسهل بن سعيد يقول ما عدوا من مبعث النبي ولا من وفاته، أي ولا من مولده، كما صنعه بعض أصحاب البدع حينما جعلوا تقويما سموه تقويم النور. وفي هذا قد خرقوا إجماع الصحابة، الصحابة قد أجمعوا أن التاريخ يكون من الهجرة. فلما يأتي إنسان ويضع تاريخا جديدا يسميه بالنور أو ما أشبه ذلك بطريقته، فهذا أمر مبتدع مخترع مخالف لما أجمع عليه الصحابة. وهو في هذا قد وقع في وعيد قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فمن صنع تقويما كهذا التقويم الضال أتى بخرق الإجماع وأتى بسبيل عليه مخالف لسبيل المؤمنين. فقال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة، أي من هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع ريحانة أهل البصرة، وتقدم لنا أنه كان قد ترك 500,000 دينار من ميراث أبيه، تركها للشبهة لأن والده كان يعمل في حوائج يعني في أعمال السلطان فتركها ورعا. قال حدثنا معمر هو بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، يعني أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وتركت صلاة السفر على الأولى أي على الركعتين لم يزد فيها. ولذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه وابن حزم يرون عدم جواز أن الإنسان في السفر يصلي أربع لأنه أتى بالزيادة على الفرض المقرر. تابعه عبد الرزاق عن معمر. نعم المتابعة تكون لمن؟ ليزيد بن زريع، وتكون نازل أيضا لمسدد بن مسرهد، وهذه المتابعة عند عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب، وكذلك أخرجها البيهقي في السنن الكبرى. ثم قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، أي أتممها لهم ويسرها لهم. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تذكرنا بقضية أن الإنسان لا ينسى إخوانه، لا ينسى المرضى، ولا ينسى المظلومين، ولا ينسى الثكالى، ولا ينسى الجياع. فالمرء يجعل من نفسه في أوقاته دعاء لإخوانه، كما أن النبي قد دعا لإخوانه من الصحابة، أيضا الإنسان يدعى يبقى يدعو دائما لإخوانه المسلمين. وذات الإنسان لما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الله قد علمنا وقد أمرنا في الدين أن ندعو لأنفسنا بالسلامة وندعو لبقية المسلمين. جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا تذكر أن الإنسان لا ينسى إخوانه ويبقى يدعو لهم دائما، لأنه قد أمرنا في الصلاة أن نقول هكذا. فإذا الإنسان في بقية أحواله، والدعاء للإخوان مما يجعل في القلب محبة للآخرين وتراحم حتى تستقيم حياة الناس. قال: ومرثيته لمن مات بمكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رثى من مات بمكة من المهاجرين ولم يعد إلى المدينة، وهؤلاء يعني لا ضير عليهم، لكن خلص يعني رثاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نوع من أنواع التوجع، يعني تمنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يموتوا بمكة وهم مهاجرون، أن يعودوا إلى المدينة. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم اللي هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري. طبعا إبراهيم بن سعد روى عن الزهري علما كثيرا وافرا، وله ثناء عظيم على الزهري كما في تهذيب الكمال. عن عامر بن سعد بن مالك، عامر توفي عام 400، عن أبيه اللي هو سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص توفي عام 55، قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت. أشفيت أي قربت منه، يعني توقع نفسه أنه سيموت في هذا المرض. فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال. طبعا الإنسان حينما يستذكر الآن الأدوية والمسكنات المتنوعة والمتعددة ويقرأ عما حصل للصحابة، يستذكر الإنسان هذه النعم وهذه الأمور التي ذللها الله لنا وبسطها الله لنا. وأنا ذو مال، يعني أنا صاحب مال، ذو هنا بمعنى صاحب، ولا يرثني إلا ابنة لي، أي يرثه كلالة يعني لي. نعم. أفأتصدق بثلثي مال؟ بثلثي مال، أراد أن يتصدق بالثلثين. قال: لا. قال: أفأتصدق بشطرها أي بالنصف؟ قال: الثلث يا سعد، والثلث كثير. قال: يحق لك أن تتصدق بالثلث، لكن هو أيضا كثير، إذا تصدقت بالوصية بأقل من ثلثك من أفضل. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذا، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. فمن حسن تعليمه أنه كان يعلل الأحكام في كثير من القضاء. قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي يطلبون من أكف الناس أو يضعون أكفهم للناس طالبين من الناس أعطوهم أو لم يعطوهم. وهذه يتحدث عنها ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، يتحدث يقول: إن سؤال الخلق فيه من المذلة والتضرع ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك نهى الشرع شد النهي أن الإنسان يسأل الآخرين. فالإنسان يمسك شيء من أمواله ويسعى ليترك لذريته مال حتى لا يتكففوا الناس. قال أحمد بن يونس توفي عام 27 و200 عن إبراهيم، يعني هنا ذكر بعض الاختلاف في بعض الألفاظ، أنتذر ذريتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. يعني الإنسان حينما ينوي، حتى يعني الإنسان إذا نوى بطعامه لنفسه أنه يتقوى على طاعة الله وأنه يحافظ على جسده يؤجر على هذا الشيء. حينما الإنسان يذهب إلى السوق ويشتري طعام ويقدمه لأهله يؤجر على هذا الشيء، لكن بالنية. قال إن الرجل لينفق النفقة على أهله يحتسبها تكتب له صدقة. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي بها وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف، لعلك تبقى وتتأخر. ولا طبعا عاش بعد هذا الشيء 46 سنة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام، انتفع به المسلمون وانتفع من آمن من أهل العراق، ويضر بك آخرون اللي هم أهل الكفر وفارس. اللهم أمضي أصحابي هجرتهم. أيضا هذا من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو لأصحابه بالتيسير وبالنجاح وبالفرج. وذلك تجد الشيخ محمد حسان في الامتحانات كان يدعو دائما للطلاب، فهذا أيضا هدي نبوي. الإنسان حينما يقرأ هذا الحديث، أيضا حينما يرى إخوانه الذين يعملون في التجارة أو يعملون في طلب العلم أو يعملون في مرضات له، يدعو لهم في أن تيسر لهم أعمالهم. أو يرى الإنسان مريضا يذهب ويأتي يدعو له بالشفاء، أو يرى إنسان مساعد لمريض يدعو له، وهكذا. ولا تردهم على أعقابهم، يعني لا تجعلهم يرتدوا فيخسروا. لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة أين مات؟ توفي في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتوجع رحمة بسعد، كان يتمنى أن سعد قد رجع إلى المدينة ومات بالمدينة، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم حتى بالأموات. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي المكان، إما من قول الصحابي وإما من قول الزهر على خلاف بين، يعني هذا يرثي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم أنتذر ورثتك، يعني هناك ألفاظ أشار الإمام البخاري إلى اختلاف في بعض هذه الألفاظ. ثم قال البخاري: باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. طبعا المؤاخاة كانت في المدينة فقط، وتقدم لنا أن بعضهم يقول كانت مؤاخاة في مكة بين المهاجرين أنفسهم وفي المدينة، وهذا غير صحيح، رده العلماء ولم يرد بإسناد صحيح. ولا داعي للمؤاخاة بين المهاجرين، لأن المؤاخاة كانت في مكة في المدينة من أجل المواساة ومن أجل المناصرة، فلم يكن يحتاجونها في مكة المكرمة. ثم قال: باب. نعم. وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. هذا الحديث تقدم برقم 2048. وقال أبو جحيفة: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. هذا أيضا تقدم برقم 1968. ثم ساق الأحاديث الأخرى المسندة فقال: حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفريابي أقدم شيخ للبخاري، توفي عام 210 و200. قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، توفي عام 61 و100. عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل، توفي عام 240 و100. عن أنس، توفي عام 91. قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك. طبعا الدعاء، يعني من رأى من أخيه ما يسره فليبرك له. دلني على السوق فربح شيئا من أقط. الأقط هو اللبن المجمد، والآن يسمى عندنا بالكثي، ونحن شاهدنا أهل جزيرة العرب يعني يقدمونه للضيف، فبقيت هذه الحالة من ذات الزمن وحتى يوم الناس هذا، يقدم مع القهوة والتمر والسمن اللي هو الدهن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، أي علامة بسبب، يعني هذا ليس من تعب الجماع، ولكن هذا يعني بقي عليه لطخ من طيب زوجته. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، أي ما هذا؟ مهيم يا عبد الرحمن، يعني ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ يعني هذا من مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان شخص يأتيك لا يأتيك وأنت تبقى ساكت، يعني تؤانسه وتواسيه بالكلام وتبش في وجهه، فهذا من مؤانسته. قال: فما سقت فيها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى هذا الأمر، لكن من باب المواساة والمؤانسة. فقال: وزن نواة من ذهب، أي مقدار نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم. هذا أمر، والأمر في الوجب، فالمأدبة في العرس واجبة، ليست كما يقول الشافعي. الشافعي يقولون المأدبة سنة والإجابة إليها واجب، هذا الكلام غير صح. الذهاب إليها واجب وهي أيضا واجب، فهذا أمر والأمر يفيد الوجوب. أولم ولو بشات، يعني أقل شيء إن شات. لا بأس. اي نعم، لا بأس. ثم قال: باب. حدثني حامد بن عمر. طبعا هناك أعذار لما تكون معاصي في الأعراس يحق للإنسان أن لا يذهب. يقول الأوزاعي: يقول لا نذهب إلى عرس فيه غربال، أي طبل وما أشبه ذلك. لكن الآن صارت الناس توجهت إلى المطاعم، فالمطاعم الحمد لله ليس فيها معاصي، سوى ما يذكر من شاشات فيها بعض المحرمات، فالمرء يذهب إلى العرس الذي لم تكن فيه معصية. حدثني حامد بن عمر، اللي هو ابن حفص بن عبيد الله ابن غياث، توفي عام 23 و200. عن بشر بن المفضل، هو بشر بن المفضل باللاحق، توفي عام 87 و100. قال: حدثنا حميد قال حدثنا أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن الشيء. طبعا هذا كان عالم من علماء اليهود، وكان أيضا لما سمع بهذا الشيء استعد وتحضر وبدأ ليدقق بنفسه، فيسأل فيتحرى عن هذا النبي الجديد، هل أنه حق النبي بما فيه من الصفات وبما لديه من المعرفة، أم الأمر على خلاف هذا. فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. هذه الصفات يعرف بأن من يعلم به فهو نبي. ما أول أشرار الساعة؟ قال: وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، يعني يشبه. قال: أخبرني به جبريل آنفا. طبعا المغامسي له سلسلة اسمها أعلام القرآن، أتى بها بطريقة رائعة عن الكلمات الأعلام التي في القرآن ثم شرح عنها. فالعلم الأول في هذا الأعلام عن جبريل، فتحدث عن جبريل من ذلك. قال أنه كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسأل، فأتى بهذا الحديث. فهذا أيضا يدلك على مكانة جبريل وعظيم شأنه ومساندته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني به جبريل آنفا. قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراق الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. نعم، هذه الزيادة هي القطعة المنفردة المعلقة بالكبد، وتكون هي من ألذ الطعام، لكن ليس هذا معنى الشيء. يعني هذا يوجد في الأخبار الإسرائيلية أن الأرض فوق حوت، وأنه حينما يأكلون زيادة كبد هذا الحوت يعني إشارة إلى انتهاء. هذا غير صحيح، لم يرد في ذلك شيء عن الشر، بل الأمر الواقع يدلك على أن الأرض معلقة في الفضاء، كما أن الشمس والقمر كل في فلك يسبحون. أما قضية فهذا غير صحيح وغير وارد في الشر، لكن معنى هذا الشيء أنهم يأكلون أطيب الطعام وألذ الطعام وأنغم الطعام، فهذه القطعة المعلقة المنفردة في أعلى الكبد هي من ألذ الطعام وأنغمه، كما أن العرب يقول: أطيب اللحم أعوده، أي ألصقه بالعود وهو العظم، فلتكون اللحم الملتصقة بالعظم ألذ من غيرها. قال: وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. البهت هو الذي يبهت السامع حينما يسمعه بعظيم الافتراء. فالشخص حينما يبهت عليك بهتان وتستمع تنبهت وتتحير من هذا البهتان العظيم فسمي بالبهت. هو الذي يبهت السامع بما يفتريه عليه. فاسألهم، يعني اليهود من صفاتهم أنهم يكذبون ويخترعون أعلى أنواع الكذب بحيث يبهت المكذوب عليه بهذا البهتان. فاسألهم. هنا عبد الله بن سلام أراد أن يحقق قضيتين. أولا أراد أن يحقق تزكيته لنفسه لأنه علم أنه سيطعن من اليهود، فأراد أن يحتفظ بتزكية اليهود له لأن طعنهم له بعدما أسلم فهي غير مقبولة. فالأمر الآخر أراد أن يقيم الحجة عليهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد باشر الدعوة إلى الله في أول ساعة من ساعات دخولي في الإسلام. فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ هذا يعني استفهام. قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاده الله من ذلك. فأعاد عليهم، أراد أن يقيم الحجة عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا مثل ذلك. فخرج عليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا هذه الشهادة في القلب وشهادة في اللسان، وسميت الشهادة بالشهادة لما الإنسان يشهد كأنه شاهد الشيء فرآه فقال أشهد. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوا. يعني شوف في مجلس واحد انقلبت أقوالهم، وهذا من نقصهم الميثاق وكتمهم العلم وحقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمة الإسلام. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله، لكن خلص أدى ما عليه وأدى رسالته وحافظ على نفسه وبلغ الدعوة إلى الله تعالى وأدى الميثاق، فالله قد أخذ الميثاق من أهل العلم أن يبينوا هذا العلم. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن عمرو اللي هو ابن دينار أنه سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لدراهم في السوق نسيئة، يعني باع دراهم من فضة بذهب لكنه بالدين وليس يدا بيد. فقلت سبحان الله، طبعا سبحان الله كلمة تقال أحيانا للتعجب، يتعجب الإنسان القرآن يقول سبحان الله يتعجب الإنسان أي يصلح هذا، يعني كيف يصلح هذا؟ هذا أتى بالاستفهام حتى يريد به النفي، أي يصلح هذا؟ لا يصلح هذا، كقول تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يعني لا يوجد أفضل من الداعي إلى الله، فهذا يسمى بالنفي الضمني، معنى لا يصلح هذا. فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد، يعني هذا ليس حجة أنك تعمل أشياء ولا ينكر عليك أحد، الحجة الشرع. فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس. يعني بيع الدراهم بالدنانير لا بأس بشريطة لكن ماذا؟ يدا بيد ليس نسيئة، وما كان نسيئة فلا يصلح. وألقى زيد بن أرقم فاسأله، يعني لا مصدق اسأل زيد بن أرقم في هذا، فإنه كان أعظمنا تجارة. شوف التاجر لابد أن يكون عالما بقضايا البيوع والمعاملات، ولذلك عمر كان يقول لا يبيع في سوقنا من لم يفقه في دين الله. الآن الأمر بالعكس، تجد التاجر من أجهل الناس في أمور المعاملات وغيرها. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يتعاملون بالتجارة كانوا من أعلم الناس في قضايا البيوع. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله. وقال سفيان مرة فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع وقال نسيئة إلى الموسم أو الحج، يعني فيما يتعلق باختلاف لفظ الرواية. وهذا من شأن البخاري، الإمام البخاري رحمة الله عليه من جودته وإتقانه يأتي بألفاظ الرواة لأهميتها ومكانتها. ثم قال باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هادوا أي صاروا يهود. وأما قوله هدنا تبنى هائد أي تاب، هذا اشتقاق لهذا المعنى، وهذا من جودة صنيع البخاري أنه يستطرد في شرح بعض المفردات من آيات الكتاب العزيز، وأيضا فيها إشارة إلى أهمية أن الإنسان يهتم بكتاب الله ويجعله في صدره. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهؤلاء سموا بأهل العلم لأنهم قد حفظوا هذا القرآن وعلموا معناه وعملوا بمقتضاه. ثم قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم توفي عام 22 و200، قال حدثنا قرة وهو قرة بن خالد توفي عام 54 و100، عن محمد وهو بن سيرين توفي عام 10 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه توفي عام 59، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود، أي من رؤسائهم حينئذ، عشرة أي من رؤسائهم حينئذ. وهكذا جاءت رواية البيهقي في كتاب دلائل النبوة. طبعا دلائل النبوة من الكتب العظيمة جدا، وللبيهقي كلام نفيس في الحث على قراءة هذا الكتاب. يقول عليك يا طالب العلم بهذا الكتاب فإنه كله نور. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود، أي عشرة من رؤسائهم حين ذاك في ذاك الزمن. ثم قال البخاري حدثني أحمد اللي هو بن عبيد الله توفي عام 24 و200، أو محمد بن عبيد الله الغداني، هذا شك من الإمام البخاري. قال حدثنا حماد بن أسامة اللي هو أبو أسامة متوفى عام 11 و200، قال أخبرني أبو عميس عن قيس بن مسلم، قيس توفي عام 20 و100، عن طارق بن شهاب توفي عام 83، عن أبي موسى اللي هو الأشعري قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا ناس من اليهود يعظمون عاشوراء. طبعا هنا إذا فجائية، والذي يأتي بعدها مبتدأ، وصح الابتداء بهذه النكرة لأنها مخصوصة، فقال من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه اللي هو العاشر من المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. ثم قال البخاري حدثنا زياد بن أيوب اللي هو بن زياد الطوسي توفي عام 52 و200، قال حدثنا هشيم اللي هو هشيم بن بشير الواسطي، ولا يوجد في الكتب الستة من اسمه هشيم غير هذا، كما أنه لا يوجد في الستة من اسمه قتيبة غير قتيبة بن سعيد. قال حدثنا أبو بشر اللي هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، أبو بشر الجريري، ويقال أحيانا انتباطة الجريري فقط، ويقال أحيانا جعفر بن إياس، يعني يؤتى باسمه وأحيانا بكنيته وأحيانا بلقبه. عن سعيد بن جبير التابعي الجليل الذي قتل على يد المبير المهلك الحجاج توفي عام 93 سعيد. عن ابن عباس حبر هذه الأمة وبحرها توفي عام 68، قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصومه. ثم قال البخاري حدثنا عبدان، قال حدثنا عبد الله اللي هو عبدان، طبعا عبد الله بن عثمان بن جبلة، وعبد الله هو عبد الله بن المبارك، ويونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس حارث داخل لمي على المبردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره أي يرخي شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، يعني في بداية الأمر كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به شيء ولم ينهى عنهم. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، طبعا لما قام الدين صار النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفتهم بل أمر بمخالفتهم. ثم قال البخاري حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. الذين جعلوا القرآن عظيم جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعض الكتاب وتركوا بعض الكتاب، ونحن مأمورون أن نؤمن بالكتاب كله. وإذا تأتي على بعض الأشخاص في قضية تأتيه بحديث وكأنه يرد الحديث كما يرد ريشة، وهذا من أخطر ما يقع فيه الإنسان حينما يرد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يرفع صوته فوق صوت النبي يخشى عليه أن يحبط عمله، فما بالك بالذي يرد هديه ويرد سنته ويرد أحاديثه. فالإسلام هو الاستسلام لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال البخاري باب إسلام سلمان الفارسي. طبعا سلمان الفارسي بعضهم قال عاش 350 عام، وبعضهم قال عاش 250 سنة، وبعضهم يقول عاش 280 عام. الإمام النووي يقول الذي أجمع عليه العلماء واتفقوا أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك. يقول لا شك أنه عاش أكثر من 280 سنة، هذا غير صحيح. والإمام النووي في نقله لبعض الإجماعات ترخصات. الذهبي حرر هذه المسألة، والذهبي ناقد حينما يأتي في مثل هذا ينقل، يقول الصواب أنه قد عاش 80 عاما، هذا هو الصواب، فما يبالغ في سنه هو غير صحيح. حدثني الحسن بن عمر بن شقيق. طبعا الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة للناس في القرآن والسنة وفي التأريخ حتى كل إنسان تقام الحجة عليه، لكن لما يلته الإنسان بالبحر ويلته الإنسان لا يطلع على الحديث ولا يطلع على السنة، ثم يأتي يريد حجة، الله قد وضع في الأرض كل ما هو دلالة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد يعني الآن مع هذه النهضة ومع هذا التوسع ومواقع متعددة بلغات متعددة وقنوات متعددة يذكر فيها الدين، لا حجة لأحد أمام الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمثلة حتى يبقى الإنسان لغير المسلم أنه لابد أن يسعى ويقرأ حتى يبلغ الدين الحق. ولذلك القضية سلمان يعني نموذج عظيم جدا للباحث عن الحقيقة. فقال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق توفي عام 32 و200. ولذلك رأي سلمان الفارسي في حفر الخندق يعني رأي لم يتوصله إلا لأنه كان عالما بالحضارات السابقة داريا بالأشياء الأخرى. قال حدثنا معتمر هو معتمر بن سليمان بن ضرخان توفي عام 87 و100. قال حدثنا أبي اللي هو سلمان سليمان بن ضرخان توفي عام 43 و100. وحدثنا أبو عثمان، هذا أبو عثمان النهدي، والقائل هو والله أعلم معتمر، عن سلمان الفارسي توفي عام 34 أنه تداوله 17 من رب إلى رب، يعني 17 كل يبحث فيرى أن هذا هو الدين الحق فيكون عليه، ثم يتحول وهكذا حتى وصل إلى الدين الحق. وذات لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي علم أنه يذهب خلف النبي ليرى خاتم النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم أرخى إزاره حتى يطلع على هذا، يعني تحول من دين إلى دين قبل الإسلام حتى توصل إلى الدين الحق اللي هو دين الإسلام. فكل ديانة يدخلها يجد فيها أخطاء ويجد فيها أوهام، يعلم أن هذا غير صحيح حتى وصل إلى الدين الحق. نعم سيد إلى سيد، والله مضبوط، أصاب الشيخ أمجد وأخطأت، من سيد إلى سيد مضبوط، من سيد إلى سيد مضبوط. نعم سيد، نعم تحول من 17 سيد. وذلك أيضا استفاد خبرة كبيرة جدا حينما تحول من بيت إلى بيت ومن سيد إلى سيد. نعم أحسنت، أنا إذا أخطأ يعني صححوا لي، نحن هنا إخوان ونتذاكر جميعا. نعم حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفريابي قال حدثنا سفيان عن عوف اللي هو عوف بن أبي جميل عوف الأعرابي توفي عام 46 عام، عن أبي عثمان اللي هو النهدي قال سمعت سلمان يقول أنا من رام هرمز راما هرمز معروفة الآن في إيران. قال حدثني الحسن بن مدرك اللي هو ابن بشير السدوسي قال حدثنا يحيى بن حماد توفي عام 1520 قال أخبرنا أبو عوانة اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري توفي عام 76 عن عاصم الأحول هو عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان اللي هو النهدي عبد الرحمن بن مل ويقال مل ويقال مل مثلث الميم عن سلمان وهو الفارس قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة يعني المدة بين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الفترة طبعا هي الانقطاع نعم فالمدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى 600 سنة. قال الإمام البخاري كتاب المغازي باب غزوة العشيرة أو العسيرة يعني هناك اختلاف بين الرواة في تسميتها العشيرة أو العسيرة. قال ابن إسحاق هنا الإمام البخاري نقل في كتاب المغازي قول محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب المغازي ومغازيه مطبوعا وهذا أيضا في سيرة ابن هشام لأن ابن هشام هو الذي هذب سيرة محمد بن إسحاق في طبعة الرسالة رقم 979. قال ابن إسحاق طبعا ابن إسحاق لا شك أنه محدث صدوق حسن الحديث كان يدلس إذا روى حديث ولم يدلس لم يعنعن فيه فحديثه حسن إذا روى في السيرة أيضا روايته صحيحة وهو أيضا عالم في السيرة وعالم بأخبار الناس. قال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواطة ثم العشيرة. ثم ساق البخاري أول حديث مسند في هذا الكتاب وقلنا بأن كتب كتاب البخاري 97 كتابا هذا أحدها. حدثني عبد الله بن محمد اللي هو المسندي قال حدثنا وهب اللي هو وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا شعب اللي هو بن حجاج عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19. قيل كم غزوت أنت معه اللي هو زيد بن أرقم قال 17 يعني شهد أغلب المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فأيهم كنت أول قال العسيرة أو العشير فذكرت لقتادة فقال العشير يعني قتادة هنا يصحح له أنه العشير وليس العسيرة. ثم قال باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر. طبعا هذا حيث تقدم عندنا في علامات النبوة وإمارات النبوة إذ إن الإمام البخاري قد ساقه بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قاتل أمية بن خلف لكن هنا باعتبار أن القضية فيها غزوة بدر فأتي بهذا الحديث في هذا الموطن فهناك له وجه وهنا أيضا له وجه وهذه من أسباب تكرار الحديث عند الإمام البخاري. حدثني أحمد بن عثمان طبعا هذا من شيوخ البخاري المتأخرين هذا توفي بعد البخاري بخمس سنوات توفي 61 و200 ولذا لما يروي عن شيخ متأخر وفاة يكون السند نازلا. قال حدثنا شريح بن مسلمة توفي عام 22 و200 قال حدثنا إبراهيم بن يوسف اللي هو ابن أبي إسحاق توفي عام 98 و100 عن أبيه اللي هو يوسف ابن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 57 و100 عن أبي إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله توفي عام 26 و100 أو 28 و100 على خلاف. قال حدثني عمرو بن ميمون عمرو بن ميمون له يعني لأبي إسحاق كلام النفيس عنه في تهذيب الكمال أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ وعن هذا رواية صحابي عن صحابي وعمر بن ميمون أيضا كان قد أدرك الجاهلية أيضا هذا من المعمرين أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف يعني صديق في المدينة التي كانت تسمى يثرب آنذاك وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا نزل بمكة نزل على أمية يعني صديقان أيهما ذهب إلى مدينة الآخر نزل عنده. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمر سعد هنا أسلم حاله حال بيوت المدينة التي أسلمت حينما انتشر الإسلام بعدما أرسل مصعب بن عمير ودخل الإسلام غالبيوت ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. فنزل على أمية بمكة، هذا أسلم سعد ونزل ذهب إلى مكة فنزل على أمية صديقة، فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. أرض الحجاز معروفة بالحر، فهناك أوقات البرودة يزدحم فيها البيت طوافا، وهناك في الهجيرة وقت الحر بعد الزوال الطواف يكون أقل. فخرج به قريبا من نصف النهار، يعني قريب وقت الظهر اللي هو وقت الحر بحيث قل من الناس. فلقيهما أبو جهل، لقي أمية بن خلف ولقي المسلم، فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ أبو صفوان اللي هو من أمية، فقال هذا سعد. فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبات؟ يعني كيف أنت تطوف مكة آمن وأنتم عدتم مخالفة إلينا أهل مكة بعد أنتم آويتم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والصبات اللي هي جمع صابي اللي هو تحول من دين إلى دين آخر، يعني يقصد بهذا المسلمين، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم. هذا حصل في العقبة الثانية في البيعة، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان أي أمية ما رجعت إلى أهلك سالما، يعني اشتاني خليتك. فقال له سعد، شوف أيضا المسلم لابد أن يكون عزيز ولا يظهر الدنية أبدا، فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، إذا تمنعني الآن من الطواف وتمنعني من أداء العمرة أنا سوف أمنعك ما هو أهم عندك من هذا، طريقك على المدينة أمنعك أقطع الطريق عنك من المدينة. فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم. إحنا أنا أبو صفوان أمية بن خلف ما أراد صاحب المسلم أن يرفع صوته على أبي جهل سيد أهل الوادي، هذه بدل أبعض بيان. فقال سعد دعنا عنك يا أمية، فهذا سعد المسلم بعده إلا اترك هذا الموضوع، دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت، جلس أخبرك خبرا معناها، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. وهذه إنهم قاتلوك تحتمل أمرين، تحتمل أن أبا الحكم قاتل أمية بن خلف لما يغلبه فيأخذه إلى القتال فيقتل فيه، أو أنهم قاتلوا أي المسلمون قاتلوا أمية بن خلف، يحتمل المعنيان. قال بمكة، يعني سأل هنا أنا يعلم بأن النبي هو الصادق الأمين ويعلم أنه نبي حق، لكنهم كفرا واستكبارا لم يؤمنوا به. قال بمكة يعني هل أنهم قاتلي بمكة أم أين؟ قال لا أدري، يعني خلص أنه سمع أنهم قاتلون. ففزع لذلك أمية فزعا، خاف خوفا حقيقيا، لأنه يعلم بأن هذا النبي العظيم لا يقول قولا إلا صدقا. فلما رجع أمية إلى أهله ذهب إلى زوجته وشريكة عقله وصاحبته، الغربيون يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة، فهذا رجل متأثر. فقال يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد أي صاحبه؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلية، أنهم قاتلي. فقلت له بمكة؟ قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة، فلما قال أنا لا أخرج لو فرض حصل قتال أو شيء لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج، أمية ما أراد يخرج لأنه هو عنده فد باص بأنه سيقتل. فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان، شوف أيضا هنا استخدم الكني حتى من باب الاستعطاف والتشجيع حتى يغره، وهذا صديق السوء حينما يأتي على صاحبه يغره بمعسول الكلام حتى يوقعه في الإثم. فقال يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي، جعله سيد أهل مكة أهل الوادي، نعم. تخلفوا معك، قال أنت تخلفت الناس سيتخلفوا، لكن إذا خرجت الناس سيخرجون. فلم يزل به أبو جهل حتى قال حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. يعني أمية قال: أنا ما دام هيشي راح أشتر أجود بعير بمكة. يعني من أجل ماذا؟ أنه يهرب، يعني يخرج معهم بعد أن يخرج الناس، ثم يشوف لفت غلسة ثم يهرب ويخرج الجيش. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي، يعني سعد صاحبك. قال: لا، ما أريد أن، يعني قالت: يعني لا، أنا لا أريد أن أذهب إلى ذاك ولا أريد أن أذهب إلى القتال، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريب، يعني أذهب قريب ثم بعد ذلك أتخلف وأهرب وأعود إلى المدينة. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزل إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله ببدر. أثروا عليها أصحابه ثم ذهبوا، وقتل على يد بلال ابن رباح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيه إيه، هو درس القادم إن شاء الله.